الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 16 من شهر محرم الحرام عام 45 عفوا عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأنا في المجلس الماضي بذكر مندوبات الصلاة، واليوم إن شاء الله سنتابع ذلك بما يتيسر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها حسا ومعنى، ومن بركة الوقت أن تعمل الشيء الكثير في الوقت القليل، ومن بركة العمر أن تفعل الأشياء الكثيرة في العمر القصير، وأن توفق للخيرات ولا يضيع وقتك سبهلا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومة فيا ضيعة الأعمال تمضي سبهلا، يعني ضائعة ليست لك ولا ولكنها عليك. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ردا وتسبيح السجود والركوع، سدلي دين تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه، لدى التشهد وبسط ما خلاه، تحريك سباباتها حين تلاه، والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. هذه الأبيات تضمنت جملة من المندوبات التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى عنهم في كتبهم، ونظمها هذا الإمام الفاضل في هذه المنظومة المباركة. فأما الرداء والتسبيح في الركوع والسجود، فهذا تطرقنا إليه في المجلس الماضي، وأما بقية الأحكام فأولها سدل يدين تكبيره مع الشروع. هذه الحقيقة، هذا الفرع سدل يدين، بمعنى أنك إذا صليت تسدل يديك على جنبيك ولا تقبضهما، تقول الله أكبر وتسدل يديك هكذا. وحقيقة أن هذا الفرع لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو قال قبض يد لكان هو الصواب، خاصة والقبض قال باستحبابه جماعة من أئمتنا رحمهم الله ومن كبار أئمتنا، فقد نص على أنه من فضائل الصلاة القاضي عياض في قواعد الإسلام، وكتاب النفيس حقيقة جدير يدرس أيضا، ذكر فيه أركان الإسلام الخمسة وشرحها، ونص على استحباب القبض أيضا ابن جزي في القوانين الفقهية، ونص على ذلك ابن رشد الجد، أبو الوليد بن رشد الجد القاضي، في كتابه المقدمات المبهدات لما احتوته المدونة من الرسوم والشهادات أو ما إلى ذلك. والإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة، ونص على ذلك علماء صنفوا كتبا مفردة في هذه السنة من أصحابنا رحمه الله، كان الإمام محمد المسناوي رحمه الله المتوفى سنة 1136، وكان أحد كبار أئمة العلم والحديث والأثر في المغرب الأقصى. فهذا الإمام له كتاب مفرد وهو مطبوع يسمى نصرة القبض، والرد على من أنكر سنيته في النفل والفرض. وصنف بعده جماعة من العلماء والأئمة من أصحابنا رحمه الله، منهم إمام تونس، بل أحد كبار أئمة الدولة العثمانية كلها، وهو الإمام محمد المكي ابن عزوز رحمه الله، الذي صنف كتابا سماه هيئة الناسك، في أن القبض في الصلوات كلها مشروع للسالك، أو كما في مذهب الإمام مالك. وصنف أيضا الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، وهو جد جدي، كتابا حافلا سماه بيان السبيل الواضح، في أن القبض في مذهب مالك مشهور وراجح. وصنف الحافظ عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني رحمه الله كتابا عظيما في مجلد، وقد كان مفقودا ووجد مؤخرا وهو قيد إن شاء الله تحقيق الطبع، واسمه البحر المتلاطم الأمواج فيما ورد في سنة القبض من اللجاج، وقد أبدى وأعاد في هذا الكتاب، حتى إن الإمام ابن عزوز رحمه الله لما اطلع عليه قال إنه يعني استحقر كتابه أمام هذا الكتاب. والشيخ عبد الحي رحمه الله تطرق إلى سنن كثيرة أهملها المتأخرون من أصحابنا ونصلها في هذا الكتاب أيضا. وهناك كتب أخرى حقيقة صنفها جماعة من ذلك أيضا الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، له كتاب يقع في مجلد ضخم سماه المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار، رد فيه على الشيخ محمد خضر ابن مايابة الشنقيطي الجكني، الذي صنف رسالة وهي مطبوعة مؤخرا نصر فيها السدل، وزعم أنه سنة، وبدأ يعني يستدل بأدلة حقيقة ليست لا في العير ولا في النفير. وإما صنف أيضا في نصرة السدل عالم مكة محمد عابد بن حسين المالكي المكي، وله رسالة مفردة في هذا الباب أيضا. ومنهم أيضا مفتي المغرب في زمانه الشيخ محمد المهدي الوزاني رحمه الله، الذي أودع رسالته هذه ضمن المعيار الجديد المطبوع مؤخرا. فهؤلاء الحقيقة يعني ما نصروا السدل إلا من باب التعصب المذهبي، وإلا فإن القبض هو الذي روي عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، رواه عنه مطرف ابن عبد الله، ورواه عنه أيضا ابن الماجشون كما في الواضحة لابن حبيب، وهي رواية المدنيين جملة عن الإمام مالك، والمدنيون هم الذين عاشروا الإمام مالك رحمه الله، وأصلا المذهب هو مذهب أهل المدينة، يعني هؤلاء هم أصحاب المذهب. ونصر أيضا القبض كبار أئمة الحديث من أصحابنا كالحافظ بن عبد البر وأبي بكر بن العربي، وأيضا بن عبد السلام التونسي، وابن رشد رحمه الله صاحب المقدمة والمفردات، ونضيف إليهم القاضي عياض، وهؤلاء الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم آنفا، الذي نصوا على أنه من مستحبات الصلاة، بل منهم من نص على أنه من السنن. فإذا هذا كله يدل على أن القول بالكراهة قول ضعيف جدا، وهذا القول بالكراهة بكراهة القبض واستحباب السدل إنما أخذه علماء رحمه الله من المدونة التي جمع سحنون عن ابن القاسم. والحق أن ابن القاسم رحمه الله إنما ذكر السدل في باب الاعتماد في الصلاة، يعني كراهة في باب كراهة الاعتماد في الصلاة، ولذلك نص المحققون من علمائنا رحمه الله كشراح خليل وغيرهم قالوا ما السبب في كراهة القبض واستحباب السدل؟ قالوا تأويلات منهم من قال حتى لا يظن الجاهل وجوب القبض، وهذا قول ضعيف حقيقة، لا يمكن أن يعني نهمل سنة من السنن بحجة أن لا يظن العوام أنها واجبة، وعلى هذا فلن نفعل أي سنة بحجة أن لا يظن العوام أنها واجبة. ومن ذلك ما ولذلك يعني يستحبونه في يعني لا يبالون يعني لا يمانع أصحابنا رحمه الله من يقول بهذا القول، لا يمانعون في القبض في النفل، إنما يقولون الأمر واسع في النفل ولكنه مكروه في الفرض. قال بعضهم إنما كره القبض إذا كان من باب الاعتماد، يعني كأنك تعتمد على يدك لكي تقف معتدلا، إذا لم تفعله تسننا. قالوا لو فعله تسننا لما كان في ذلك أي حرج، إذا رجعنا إلى أنه سنة. هذا القول يدل على أن هؤلاء رجعوا إلى أنه سنة، هذا واحد. إذا حقيقة الأمر إذا جئت تسبر أقوالهم فقولهم أولا إنهم خافوا أن يظن الجهال أنه واجب، إذن هو سنة أو مستحب، لكن خيف أن يظن الجهال أنه واجب، هذا واحد. ثانيا هو مكروه للاعتماد، لكن لو فعله المرء تسننا إذن تقرون أنه سنة. إذن حقيقة الأمر يا إخوة لا يوجد أي نص أو دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال سلف الأمة رحمهم الله على استحباب السدل. ولذلك تجد أئمتنا رحمهم الله في سنة في استحباب القبض، ولا يوجد أي كتاب بما في ذلك الموطأ يعقد بابا في استحباب السدل، بل أكثر من ذلك أن مالك رحمه الله عقد بابا في استحباب القبض لا السدل، وأورد في أحاديث سنوردها إن شاء الله في موضعه بحول الله. إذن الصواب أن السدل أن السدل يعني قد نقول إنه هو المكروه وليس هو المستحب، وإن المستحب هو القبض، وذلك لأنه سنة الأنبياء عليهم السلام. الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير معكم. عفوا عفوا. إذن يستحب يعني القبض لأنه سنة الأنبياء جزاك الله خير معكم، ولأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو الذي حفظ عن الصحابة جميعا ولم يحفظ عنهم خلافه، وأيضا هذا هو المحفوظ عن سائر أئمة الإسلام ولم يحفظ عنهم خلافه إلا أقاويل قليلة جدا قد يكون لها تأويل، وكل من حفظ عنه السدل فقد حفظ عنه القبض إلا شيئا يسيرا، وهو مذهب أئمة الإسلام جميعا. ولا يعرف السدل إلا عن المبتدعة كالشيعة والخوارج، فهم الذين يسدلون أيديهم إلى يومنا هذا، الشيعة بجميع مذاهبهم يسدلون، مع أنه نص الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني رحمهم الله وهما من أهل من الزيدية على أن المحفوظ عن أئمة آل البيت هو القبض لا السدل، وكذلك الإباضية يسدلون. ولذلك كان المشارقة إذا رأوا المالكية قديما يسدلون يتعجبون يظنونهم شيعة، والحمد لله الآن بفضل الوعي الكبير الذي عم ديار المسلمين وجهود الأئمة الكبار الذين نصروا القبض، فقد انتشر في سائر ديار المالكية القبض، ولم يعد يسدل إلا فلة قليلة، إما لأنهم كبار السن تعودوا على ذلك، وإما تعصبا لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، وإلا فالحمد لله جماهير الناس اليوم رجعوا إلى سنة القبض بفضل الله تبارك وتعالى. وقد وردت أحاديث القبض عن 18 صحابيا في 20 حديثة، إذن حقيقة هذه السنة متواترة حقيقة، ليست يعني أحاديثها بهذه الكثرة، هذه متواترة. ولذلك ومن ذلك ما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. قال الراوي: لا أراه. قال أبو حازم: لا أراه يرفع ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه كانوا يأمرون، يعني يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سيأمر الصحابة؟ ويضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا حديث في الموطأ وفي صحيح البخاري. إذن هذا حديث في الموطأ وفي صحيح البخاري. وروى عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قال: كان من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى. هذا الحديث رواه الإمام مالك أيضا في الموطأ. وعن وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. والحديث في صحيح مسلم. وعن هل بن الطائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، حديث حسن. وقد روى ابن خزيمة حديث هل بن الطائي بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال الحافظ بن عبد البر إمام المغرب في كتابه الجليل التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافة، إلا شيء يسير، إلا شيء روي عن ابن الزبير، عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى. وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله رضي الله عنه: ووضع اليمين على الشمال من السنة. وضع اليمين على الشمال من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فمعنى ذلك أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما تقرر في علم مصطلح الحديث. وعلى هذا جمهور التابعين ومن وعلى هذا جمهور، هذا كلام ابن عبد البر، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. انتهى من كتابه التمهيد. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه هلب الطائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يده على صدره، ورأيته يضع يده على صدره. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظه، ورواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الإمام النووي لشواهده. وبهذا يظهر لنا إخوتي بارك الله فيكم أن الصواب أن يقال قبض يد لا سدل يد. إذن السنة المستحبة هي القبض. وأين توضع اليد؟ قال علماؤنا رحمهم الله الذين قالوا بالقبض، قالوا توضع على الصدر، ولا يقصد الصدر هكذا كما يفعل بعض الشباب اليوم، إنما يقصدون فوق السرة، خلافا لأهل الكوفة الذين يضعونها تحت السرة، واحتجوا بحديث ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصواب أن يوضع يعني تحت الصدر وفوق السرة هكذا، ويضع يده اليمنى على يده اليسرى والرسغ والساعد على ما ورد في ذلك من الأحاديث. هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واضح يا أخو؟ إذن قبض يد وتكبير، يعني إذا قلنا قبض يد سدلو يد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه. ما معنى هذا؟ الأمر المستحب الثاني في هذه الأبيات أن يملأ المرء الفراغ في قيامه وركوعه وسجوده، يعني عندما يكبر يقول الله أكبر، يملأ ذلك الفراغ كله، فيبدأ مع فعله وينتهي مع نهاية ذلك الفعل، إلا في قيامه من الركعة الوسطى من السجدة، يعني من الجلسة الوسطى، فإنه لا يكبر حتى يستقيم قائما ثم يكبر. قالوا لأنه كأنه افتتح ركعة جديدة، لأن لا يخفاكم معاشر الإخوة الأحبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، فهذا أي من هذا معنى أن كأنك كانت ركعتين ركعتين، وتعرف أنك إذا جئت لتكبر تكبير الإحرام يجب أن تستوي قائما ثم تكبر. هكذا قالوا رحمه الله، هذا يعني من باب محاولة يعني استكناء حكم النصوص، وسيأتي كلام للإمام ابن المنير في هذا الموضوع. قال علماؤنا رحمه الله: ومثل ذلك كل تشهد، كل تشهد قمت منه فإنك تقوم مكبرا عندما تستوي قائما، يعني معنى أنك أدركت الإمام ولم تدرك معه إلا التشهد، فعندما تقوم تكبر، وهكذا في مواضع أخرى من هذا الجنس. اللهم صل على سيدنا محمد. ومثل ذلك أيضا سمع الله لمن حمده، يعني معنى أنك كما أنك تملأ فراغ العبادة بالتكبير تملأه أيضا بالتسميع، عندما تقوم من ركوعك وتقول سمع الله لمن حمده، لا تنتظر حتى تستوي قائم ثم تقول سمع الله لمن حمده، لا وأنت تصعد تقولها. واضح يا إخوة؟ والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يركع يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة حتى يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وفيه صورة هذا الفعل كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وللإمام ابن المنير السكندري رحمه الله أحد كبار أئمة المالكية، أحد كبار أئمة أصحابنا رحمهم الله، حيث ذكر فائدة في ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فائدة لهذا الفعل، قال: والحكمة في مشروع في الخفض والرفع، لأن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. هذا سقط اللقط، الصوت واضح يا أخو؟ نعم. هذا النقل عن الإمام ابن المنير السكندري رحمه الله نقله الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح من باب ذكر الفائدة من هذه هذه الأمور المستحبة. وعلماء رحمه الله يكثرون من ذكر هذه الفوائد من باب البحث عن حكم العبادات، وذلك أمر حسن. ثم قال رحمه الله: وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. يعني أن المرء عندما يجلس للتشهد يعقد هذه الأصابع الثلاثة ويبسط ما خلاها، يعقد هذه الأصابع الثلاثة وهي الخنصر والبنصر والوسطى، ويبسط ما خلاها وهو الإبهام والسبابة. فأما الإبهام والسبابة فقد وردت عدة أحاديث في كيفية بسط الإبهام والسبابة، منها أن الإبهام والسبابة يكونان متوازيين، ومنها أنه يحلق بين الوسطى والإبهام، ومنها أن وهل يضع يده هكذا بمعنى أنه يعني يجعل طرف أصبعه إلى الأعلى، أم يجعل طرف أصبعه إلى يمينه ويساره. خلاف سيأتي إن شاء الله عند قضية تحريك الأصبع. فأما اللهم صل على سيدنا محمد، فأما عقد الأصابع فقد وردت فيه عدة أحاديث، من ذلك ما رواه عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. يلقمها يعني يقبض بها ركبته. إذن كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وأشار بأصبع السبابة، وضع إبهامه على أصبعه الوسطى. هتخرجون ولا نضربكم؟ هتخرجون ولا نضربكم؟ خرجوا في حياتكم، يلا سيروا في حياتكم، يلا يلا يا صافي بركة من الهرج، يلا خرجوا بحالكم. خدمتي. السلام عليكم. امشي الصوت. الصوت موجود؟ بارك الله فيك. اسمعني. حيت نزلت اللاقط. السلام عليكم، تسمعوا؟ الصوت واضح يا اخوة؟ انما اموالكم واولادكم فتنة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فيكم بارك يا اخي. ويلقي ايوه قلنا ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى، يعني يضع ابهامه على الاصبع الوسطى، هذا الابهام وهذه الاصبع الوسطى. فهذه صيغه من الصيغ. وعن عبد علي بن عبد الرحمن المعاوي، وهذا حديث في صحيح مسلم، وعن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال: انا ابن عمر عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصباء في الصلاه، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه. عقد الأصابع. إذن هذه الصيغة وهذه الصفة وهي أن اليد اليسرى دائما تبقى مبسوطة، وأما اليمنى فهي التي يقبض أصابعه ويشير بالسبابة. يشير بالسبابة هل يحركها؟ نعم، التحريك أيضا من المستحبات، وذلك قال والتحريك سباباتها حين تلا، يعني حين يتلو التشهد. قال علماؤنا رحمهم الله ولا يزال يحركها إلى آخر التشهد. وهناك قول آخر أنه يحركها عند كلمة التوحيد، لكن المشهور هو الأول، المشهور هو الأول، والحجة في ذلك. وهل يحركها يمينا ويسارا أم صعودا وهبوطا؟ مشهور المذهب أنه يحركها يمينا ويسارا، وهناك قول في المذهب بالتحريك صعودا وهبوطا، وهذا الأولى، هذا هو الأولى وهو الأشبه بهذه الأحاديث التي رويناها، أنه يحركها صعودا وهبوطا. وفيه معنى أن كل جزء من من الإنسان في الصلاة يسجد لله سبحانه وتعالى، فكما أن الجسد كله يسجد لله كذلك الأصبع يصعد ويخفض سجودا لله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ فعن وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل صلى الله عليه وسلم حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى هكذا، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيت يحركها يدعو بها. والحديث في السنن الأربعة، وصححه شيخنا الأرناؤوط حفظه الله. إذن هذه صيغة من الصيغ. وعن خفاف بن إيماء بن رحضة رضي الله عنه الغفاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة، وكان المشركون يقول يسحر بها، يعني كأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم يسحر بها، وكذبوا، ولكنه التوحيد، يعني يوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد إن رجاله ثقات، رجال هذا الحديث رجال ثقات. اللهم صل على سيدنا محمد. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه فأشار بأصبعه يتبعها بصره، يعني ينظر ببصره إلى أصبعه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد. لما؟ لأن الشيطان أراد أن يغوي الإنسان ويضله ويدخله معه النار، فهذه علامة التوحيد وهي تقمع هذا العدو. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار، ويعني معناه له طرق. وأما كونها مقمعة للشيطان فقد روي ذلك في حديث، لكن في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا، لكن ورد مرفوعا موقوفا على مجاهد حيث قال تحريك الرجل أصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان، مقمعة للشيطان. والحديث رواه البيهقي ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه يعني بهذا اللفظ. نعم، والأثر حقيقة هو أثر وليس بحديث. فهذا ما يتعلق بتحريك السبابة، ولا يقول بتحريكها من المذاهب الأربعة إلا أصحابنا. وأذكر مرة أني كنت في الأردن وكنا نتدارس المرشد المعين مع بعض إخواننا، فصليت الجمعة في مسجد من المساجد وفيه شيخ معروف، يعني هو أحد كبار علماء الأردن في ذلك الوقت، له مؤلفات وكتب وكذا، ومقرب من الدولة هناك. فجعل يستنكر على الشباب ويقول يأتوننا بأشياء جديدة من ذلك تحريك الأصبع، ويستنكر على السلفيين بالخصوص، لأن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع، وقوى الحديث الذي فيه أنه كان يحركها، حديث وائل بن حجر فيه أنه كان يحركها، وفي رواية أخرى يعني منكرة أنه كان لا يحركها. فلما انتهت الصلاة قمت إلى الشيخ وقلت له: يا سيدي، أنا فلان بن فلان، وهو يعرف جدي ويعرف والدي. وقلت له: إن الذي ذكرته هو مذهب إمام مالك، فكيف تنكر على الناس هذا الأمر ونحن نقرأها؟ هذا ابن عاشر يقول كيت وكيت. قال: لا، أنا ما قصدت ذلك وكذا، وتحرج يعني، شعر بالحرج يعني. ولذلك الحقيقة يعني ما ينبغي على الإنسان أن ينكر أمرا قال به إمام أئمة الإسلام، لأنه لا يوجد في بلدهم، أو لأنه لا يعرف، هذا من التعصب المذهبي حقيقة. على أي حال، حتى يذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله أنه في بدء مسيرته الدعوية العلمية كان يحرك إصبعه في الصلاة، ويعني لعل المنطقة التي منها الشيخ ليسوا مالكية ولا عرفوا المالكية، فقام إليه رجل وقال له: أنت بتحرك إصبعك كده ليه؟ زي اللي بهش عدود. فالعامة الحقيقة لهم يعني تصرفات غريبة في، وأكثر من ذلك أن أحد المطاوعة في المسجد الحرام في مكة مر بأحد رجال السفارة المغربية، وكان رجل يحرك إصبعه في الصلاة، فقام ذلك المطوع معه عصا صغيرة وضربه على إصبعه وقال: لا تعبث في الصلاة. قال: لا تعبث في الصلاة. وهذه حال الناس الذين لا علم لهم، أو قرأوا أخذوا شطرا من العلم ولم يعرفوا الشطر الآخر من العلم. وأعظم من ذلك أن رجلا من العرب كان في أفغانستان، فرآه أفغاني يحرك إصبعه فقام إلى إصبعه وكسرها، ورأى أنه يعبث في الصلاة يعني. فهذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. ولكن هناك مسألة، أن العامة عندنا أيضا لهم تصرفات غريبة في تحريك الأصابع. تجد العامية في المسجد يحرك يعني إصبعه بطريقة يعني مضحكة، وهذا من الجهل. فتحريك الإصبع له يعني صيغة معينة، تحريك خفيف هكذا وانتهى الأمر. أما تجد العام يجلس وهو يلوي إصبعه هكذا كأنه يشير بإصبعه، وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم خيل شمس. يدخل في هذا، لأن هذا التحريك بهذا الشكل كأنه يعني يقلد الحيوانات التي تحرك ذيولها وأرجلها وما إلى ذلك. هذا يعني أردت أن أذكر هذه المسائل نظرا للأخطاء التي تحصل فيها. الحقيقة تحرك الأصبع يعني من الأمور المستحبة، وفي المذهب أقوال أخرى، من ذلك ما قاله الإمام أبو بكر العربي رحمه الله. القاضي أبو بكر العربي أنكر تحريك الأصبع، وقال: وإياكم ورواية العتبية فإنها بلية، لأن تحريك الأصبع رواية مالك في العتبية. فقال أبو بكر العربي: وإياكم ورواية، وأنكر أن يكون مذعرة للشيطان أو مقمعة للشيطان، وأنكر هذه الأمور كلها. والقاضي أبو بكر رحمه الله نظرا لتبحره في العلم وسعة اطلاعه ويعني رحلته الواسعة، فكان يعني له استقلالية في الفكر، وكان في كثير من المسائل يقول: وإن قالها مالك فلسنا له بممالك، يعني هذا أمر يعني لا يعنيني، أنا لست مقلدا يعني محضا حتى تلزمني بقول الإمام مالك. هو كان إماما مالكيا فحلا من الفحول، لكنه لم يكن مقلدا جلفا جافيا، إنما كان ينظر. لكن في بعض المرات كانت تصدر منه أقاويل وكلمات فيها نوع يعني شدة، كاستنكاره التسليمات الثلاث وعدها بدعة، وكاستنكاره لتحريك الأصبع وعده كأنه من البدع التي لا ينبغي أن تفعل، مع أنكم قد رأيتم أمامكم هذه الأحاديث وهذه الآثار وهذه الأقاويل. نعم. ثم قال رحمه الله: والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. يستحب للرجل على مشهور المذهب إذا صلى أن يجافي بين يديه وما بين جسده، لا في الركوع ولا في السجود. فإذا سجد جافى بين ضبعيه، وإذا ركع أيضا جافى بين يديه وجسده. والأصل في ذلك ما روته أمنا ميمونة بنت حارث رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، كما في صحيح مسلم. يعني لو أرادت البهيمة الصغيرة، يعني شاة صغيرة، يعني أن تمر تحت يده لفعلت من شدة توسيع إليه. طبعا هذا الأمر يكون للإمام وللفذ، ولا يكون للمأموم إذا كان سيؤذي يعني الناس الذين بجواره. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد خرج بين فخذيه عفوا فإذا سجد فرج بين فخذيه. أقول: وقول الناظم رحمه الله: والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. تحديد تخصيص الناظم هذه السنة بالرجال هذا هو المشهور حقا، ليس مشهورا في مذهبنا فقط بل مشهور مذاهب الأربعة كلها. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما قاله يعني حقيقة: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، فإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها يقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها. هذا الأثر رواه ابن عدي في الكامل، وهو كتاب خصص لذكر الضعفاء وذكر رواياتهم الضعيفة، لذلك حديث حقيقة ليس صحيحا. ومن ذلك رواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى وضعفة. وحقيقة لا يوجد دليل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هذا الباب. نعم، إذا صلت المرأة أمام الرجال فلا شك أنه يستحب لها أن تتكمش حتى لا يراها الرجال، لكن لو صلت في الصفوف الخلفية في المسجد، أو صلت أمام النساء، أو صلت في بيتها، فما الداعي لأن تتجمع؟ ولا يوجد نص لا في كتاب ولا في السنة ولا في إجماع يدل على هذا الأمر، بل عندنا نصوص أخرى كما روي عن النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: تفعل المرأة في الصلاة ما يفعل الرجل. وروي ذلك عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تصلي كما يصلي الرجال. فهذه الآثار تدل على أن النساء شقائق الرجال في سائر الأحكام حتى يثبت عكس ذلك. ولعلنا نقف ها هنا، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وإذا كان هناك أي تساؤل أو نسرد الموطأ إن شاء الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.